ما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلما تبين له أنه إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله.